الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا مجلس في شرح ثلاثيات الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. كان هذا المجلس في 30 من شهر شوال لعام 34 بعد 400 ليلة النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ في ثلاثيات ابن ماجه. مش انت ليس موقف كتير بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد انتهينا في المجالس السابقة من مجالس الثلاثيات من شرح ثلاثيات الدارمي والترمذي، ونشرع الآن في شرح ثلاثيات ابن ماجه إن شاء الله. والإمام ابن ماجه ينسب إلى أمه، واسمه محمد ابن يزيد الربعين، كنيته أبو عبد الله، وهو المولود في العام 900 وتوفي رحمه الله في العام 73. ويعد كتابه السنن، سنن ابن ماجه، والكتاب السادس من الكتب الستة على ما اصطلح عليه أهل العلم من المحدثين. إذا قيل الكتب الستة، كانت سنن ابن ماجه في المرتبة السادسة من هذه الكتب، وهو بلا شك أكثر هذه الكتب في إيراد الأحاديث الضعيفة والمنكرة، بخلاف السنن الأخرى وهي سنن أبي داود والجامع الترمذي والسنن الكبرى للنسائي والمجتبى له، فإنه إن وردت فيها الأحاديث الضعيفة والمنكرة ولكنها ليست بالحجم الذي جاء في سنن ابن ماجه. ولهذا كان البعض من أهل العلم يرى عدم الحاق سنن ابن ماجه للكتب الستة، وقد وردت في سنن ابن ماجه 5 أحاديث من الثلاثيات وردت بإسناد واحد هو الإسناد الذي استمعنا إليه الآن، وكما سيأتي بيانه أن هذا الإسناد ضعيف فلم يصح شيء من ثلاثيات ابن ماجه من ناحية الإسناد، وإن كان قد يصح شيء للشواهد ويأتي بيان ذلك. والحديث الأول هذا وإسناده كما بينت وإسناد الأحاديث الأخرى حدث به ابن ماجة عن شيخه جبارة ابن المغلس، وجبارة هذا قد قال فيه البخاري مضطرب أو حديثه مضطرب، قال في حديث مضطرب، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله كان أبو زرعة حدث عنه في أول أمره ثم ترك حديثه بعد ذلك، وقال أي ابن أبي حاتم قال لي ابن نمير ما هو عندي ممن يكذب، كان يوضع له الحديث فيحدث به وما كان عندي ممن يتعمد الكذب، يعني هو ضعيف ولكنه ليس متهما بالكذب. وقال أبو حاتم هو على يدي عدل، وذي الكلمة من أبي حاتم من الكلمات التي تفرد بها عن غيره من أئمة الترجمة والتعديل في التجريح وفي التضعيف، أنه إذا أراد أن يجرح أحدا كان يقول أحيانا هو على يدي عبد، بمعنى أنه متهم، إما أن يكون متهما بسوء حفظ أو بما يوجب ضعفه. وقال الدارقطني متروك، وهذه أشد كلمة قيلت في جبارة، أن الدارقطني حكم عليه بالترك أي أنه ضعيف جدا. وتوسط فيه الذهبي والحافظ فقال ضعيف فقط. والذي يظهر من أقوال المجرحين له خاصة من الأئمة المتقدمين أنه متروك كما قال الدارقطني وليس ضعيفا فقط. والحديث هذا مما استنكر عليه، مما استنكره أهل العلم عليه، وذكر هذا ابن عدي في ترجمته في الكامل الأحاديث التي استنكرت عليه. وأما كثير ابن سليم فكما قال الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة قد اتفقوا على تضعيف كثير، بل قال فيه النسائي متروك. ولذلك أورد الإمام الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث في السلسلة الضعيفة كما فيها الحديث 17 بعد 100، وعزاه أيضا إلى أبي الشيخ في كتاب أخلاق النبي وابن عدي في الكامل وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد أنهم أخرجوه من طرق عن كثير ابن سليم، يعني صار مداره على كثير، يعني لم يتفرد به جبار إنما تفرد به كثير ابن سليم. وقد أورده ابن عدي في ترجمة كثير وقال بعد أن ساق له أحاديث أخرى عن أنس أيضا من الرواية الكثيرة عن أنس قال هذه الروايات عن أنس عامتها غير محفوظة ليست محفوظة عن أنس. وفي العلل ابن أبي حاتم قال أبو زرعة هذا حديث منكر وامتنع عن قراءته فلم يسمع منه. والمشهور في هذا الباب على ضعفه كما قال الإمام الألباني حديث بركة الطعام الوضوء قبله وبعده ولكن الحديث أيضا هذا لا يصح ولكنه أقل ضعفا من حديث الباب. قلت وقد أخرج هذا الحديث بنحوه ابن المقرئ في معجمه من طريق إسحاق ابن منصور إنه قال حدثنا قيس وعبد السلام عن عقبة ابن سنان نعم عن أبي خالد الجزري عن ابن عباس موقوفا على ابن عباس بلفظ من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه. ولعل المحفوظ في هذا الحديث أنه موقوف على ضعف أيضا في هذا الموقوف. قال رحمه الله تعالى وبهذا الإسناد قال حدثنا جبارة بن المبلس حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك قال ما رفع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل جواء قط ولا حملت معه قنفسة. هذا الحديث الثاني من ثلاثيات ابن ماجه وبالإسناد نفسه الذي روى به ابن ماجه الحديث الأول. وقد تابع جبارة على هذا الحديث عدة هم عبد الله بن صالح وكاتب الليث أخرجه الطبراني في الأوسط وعمرو بن عون أخرجه حماد بن إسحاق في تركة النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن عاصم أخرجه ابن أبي الدنيا في الجوع وإسماعيل بن أبان أخرجه أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي المشهور بقوام السنة في كتابه الترغيب والترهيب. ولكن هذه المتابعات إن نفعت جبارة ولكنها لا تنفع الحديث حيث إن مضاره أيضا على كثير بن سليم وقد اتفقوا على تضعيفه كما بينا. ويدل على نكارة متن هذا الحديث أن متنه منكر ما قد ثبت من حديث عبد الله ابن الحارث ابن جزم رضي الله عنه أنه قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد فأقيمت الصلاة فأدخلنا أيدينا في الحصى ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ. وهذا الحديث صحيح حسن على أقل الأحوال قد يعني صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. وهذا في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الشواء على خلاف ما جاء في حديث ابن ماجه المنكر. طيب اقرأ الحديث الثالث. قال رحمه الله تعالى: وبه قال حدثنا عبارة بن المغمس حدثنا كثير بن سليم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير أسرع إلى البيت الذي يكفى من الشفرة إلى سنام البعير. كما قلنا في الحديث السابق قد تابع أيضا جبارة على هذا الحديث بعض من تابعه على الحديث السابق، فتابعه عبد الله بن صالح أخرجه الطبراني في الأوسط وكذا في مكارم الأخلاق، والبيهقي في شعب الإمام، وتابعه أيضا محمد بن عاصم أخرجه ابن أبي الدنيا في قراء الضيف وقد روي من طرق أخرى لكنها ضعيفة جدا لا ترتقي إلى التقوية. ومنها ما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه الإخوان، وليس الإخوان المسلمين، الإخوان بمعنى الأخوة الحقيقية، أخوة الإيمان، وليس الأخوة الحزبية التي تحزب الإخوان. قال ابن أبي الدنيا: حدثنا علي أخبرني سلام الطويل عن زيد العمي عن الحسن وسلم. وهذا إسناد ضعيف جدا لأن سلام متروك، وزيد عظم الحواري ضعيف، وقد أرسله الحسن ورسلته الحسن من أوهى المراسيل، فاجتمعت فيه علل ثلاث تدل على شدة ضعفه. وما أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم هو أبو معين في أخبار أصفهان من طريق عبد الرحمن بن قيس عن صالح بن عبد الله القرشي عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للرزق أسرع إلى البيت الذي فيه السخاء من الشفرة إلى سنام البعير. وعبد الرحمن بن قيس متروك، إسناد ضعيف جدا. وأيضا ما أخرجه الطبراني في الكبير من طريق عبد السلام بن نهشل قال: حدثني رجل يكنى أبا عبد الله عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس مرفوعا بنحوه. وعبد السلام ابن نهش المطروق ايضا، وايضا اسناده ضعيف جدا. فكل هذه الطرق لا يفرح بها ولا يعني يستفاد منها تقويه الحديث لانها تدور على المتروكين. ويغني عن هذا الحديث الأحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما التي نصت على فضل الكرم والصفاء، وهي أحاديث كثيرة، ومنها وأشهرها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولذلك فإن هذا الحديث وإن كان يعني له وجه من الصحة من هذه المعنى ولكنه لا يصح من قبل الإسناد، فلا ينبغي أن يقول القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وحديث لم يثبت من هذه الإسناد. هذا والله تعالى أعلم وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ننتقل إلى